الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة وبقي وكأنه ما أخذ منه شيء ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان أخوات جابر أخوات جابر رضي الله عنه حاضرات، ومعنى هذا أن قضاء الدين يمكن أن يتم من الوصي بدون حضور الورثة. ونقف ونجيب على من يجيب عليه على المسلمين لبعض المسلمين، فالتهمة مرتفية. أي المسلمين هم شهادة الكفار، كفار استشهدوا، كفار استشهدوا عند الوالدين. الشيخ يقول أنشدكم الله والإسلام، أنشدكم الله والإسلام، يشهد الإسلام، يحلف الإسلام. نحن بخالق أنشدكم الله، ويعني أنشدكم الإسلام الذي يعني يجمعنا ويجمع. لا أبدا، أسألكم رافعا نشيدتي، أسألكم يعني رافعا نشيدتي، هل تعلمون تداوى الأمراض؟ لما يقول في الآية أوله والأرحام نعم، هذا لا ما له قسم بالأرحام، يعني معناه أسألكم يعني في قرابة تربط بيني وبينكم أن تراعوا هذه القرابة، أن تراعوا هذه القرابة، يعني الإسلام اللي يربط بيني وبينكم، يعني أسألكم يعني بما بيني وبينكم من الروابط التي تربط بها الإسلام أن تخبروا هل حصل كذا وكذا. هذا ليس القسم، هذا الولي، ما قال الإسلام. إلى الشيء الذي يدفع إلى يعني الإحسان والمعامل الطيب، يعني مثل يقول يعني تقول أنا في عمك وأنا قريبك يعني فراعيني وأبنى وأبنى، يعني بينه وبين قرابة تبقى بينك تشفق وأنك يعني تعطف، من هو هذا؟ شغلت بالآن العامين راجح لا يعني أنا معقم لا يا راجح بأن معقم حل ضرورة. شوف بالنسبة للعاملين على الزكاة الآن موظفين عند الدولة، فهل يعطون رواتبهم منها أم يعطون زيادة على رواتبهم منها؟ رواتبهم إذا كان يعطون غير الزكاة أي يعني هذه إذا أعطون غير الزكاة أي نعم يعني يخرجون من الثمانية يخرجون من الثمانية الشيء؟ نعم يخرجون الآن من الثمانية أو كيف؟ لا لأنه مو لازم من الثمانية يكسر عليهم الزكاة، مو لازم الزكاة تقطع في الواحد لو طالبوا مثلا إذا كان ما أعطوا أجر أي. إذا كان ما أعطوا أجر يطالبون، لكن إذا كانوا قد أعطوا أجر من جهة ثانية أي نعم بيت المال خلاص هذا مكان هذا. لو الدولة وضعت مثلا رواتبهم من الزكاة يجوز هذا صح؟ هذا يعملون عليه، لكن إذا أعطوا من غير الزكاة خلاص ينفع يعني تروح للجهة الأخرى باقي يعني من السبعة. شيخ بارك الله فيك، أنا يقول فيه صفة الخص، إيش هو الخص؟ مخوص. مخوص يعني منبوش على شكل الخص. خص النخل. خص النخل كيف؟ صورته يعني. عسير النخل هذا خص. جريد هذا. جريد النخل هذا. نعم. جريد النخل هذا. نعم. ما فيه.